بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب عائلتك من أصغرها إلى أكبرها. حقائق عائلية. هل تعلم أن هناك أنواع كثيرة ومختلفة من العائلات؟ لقد تحدثنا اليوم في المدرسة عن عائلتنا، ورأينا أن كل عائلة تختلف عن الأخرى في تكوينها، ولكنها في الوقت نفسه تتشابه في أنها تحب أفرادها وتعتني بهم وترعاهم، ولو إنها تغضب منهم أحيانا عندما يتصرفون بطريقة غير سليمة. بعد ذلك قمنا برسم صور لعائلتنا، حتى أن أحد الأطفال رسم عائلة الفيل على سبيل المزاح. رسوم جميلة. هذه هي الرسوم التي قمنا بها، وكان من الممكن أن يزيد عددها، لأن كل طفل في العالم له عائلة مختلفة. وماذا عنك؟ هل تحب أن ترسم عائلتك؟ الرباط العائلي. مريم طفلة وحيدة، ولكن عائلتها كبيرة جدا، فلها أب وأم وجدود وإخوال وخالات وأعمام وعمات وأبناء أعمام وأبناء أخوال، ويعيش بعض أفراد العائلة بعيدا، لذا فإن مريم تلتقي بهم في المناسبات والأعياد. يقضي والد مريم وقتا قليلا في البيت لأنه كثير السفر بسبب طبيعة عمله، وعندما يسافر الأب تشعر مريم بشيء من الحزن، ولكنها تعلم أنه سيعود بعد عدة أيام. هل يضطر والدك أيضا للسفر من أجل العمل؟ كبار السن. تحب مريم أن تشاهد صور والدتها القديمة، والديها القديمة، وأن تسمع منهم حكايات هذه الصور، وهي تحب أن تشاهد صور جدودها عندما كانوا شبابا. ففي ذلك الوقت كان لكل من أبيها وأمها عائلته الخاصة، والآن أصبحوا جميعا ينتمون إلى عائلة واحدة، عائلة مريم. إن مريم تحب قضاء الوقت مع جدودها، كما إنها تتعلم منهم أشياء كثيرة. من يغسل الأطباق؟ مريم لديها كثير من الأعمام والعمات، فوالدها له 5 إخوة وكثير من الأخوال والخالات، فوالدتها لها 3 أخوة. إنها عائلة كبيرة، وبعض من أخوالها وخالاتها وأعمامها وعماتها لهم أولاد، والبعض الآخر ليس لهم أولاد. هل يمكنك أن تتخيل عدد الأطباق التي يجب غسلها بعد عشاء عائلي؟ قريبا جدا سيكون لمريم ابن خالة، لأن خالتها حامل وتنتظر طفلا، وبطنها يبدو كبيرا كالبطيخة. ولو رغبت العائلة في الذهاب إلى أي مكان، فستحتاج إلى سيارة كبيرة ليسافروا مع بعضهم. ماما أنا خائفة. عندما تزوج والد مريم من والدتها، قرر أن يكون لهما أولاد وبنات، وولدت مريم. وعندما كانت مريم صغيرة كانت تنام لساعات طويلة كل يوم، ولكنها لم تكن تعرف الكلام. كانت تبكي كلما أرادت شيئا، وكان أكثر شيء تحبه أن يحتضنها والداها ويلاعباها ويغني لها أغنية جميلة. وعندما كانت مريم تشعر بأنها ليست على ما يرام أو مريضة، كان والداها يعتنيان بها حتى تشفى. وإذا أحست مريم أنها حزينة، يقوم والداها بملاعبتها. إن مريم لا تخشى شيئا عندما يكون والداها بجوارها. هيا نتخيل. خالد له أخت صغيرة. شيء لطيف أن تكون لك أخت صغيرة حتى لو كانت مزعجة أحيانا، تأخذ لعبك أو تتلف رسومك. وخالد وأخته يختلفان كثيرا، مع أنهم يحبان بعضهم جدا، وكثيرا ما يلعبان ويضحكان معا. يحب خالد وأخته أن يقلد والديهما وهما يبحثان عن شيء مناسب يلبسانه أثناء التقليد، ويقضيان وقتا جميلا مع هذه اللعبة اللطيفة. والد لطفلين. أشرف يعيش مع والده ومع أخيه التوأم، وقد ماتت أمهما عندما كان صغيرين، وهما يفكران بها دائما لأنها كانت تغني وتقرأ لهم قبل النوم قصة بصوتها الحنون. ويقول والد أشرف إن جيرانهم كانوا كالعائلة بالنسبة لأشرف وأخيه التوأم، لأنهم أحبوهم واعتني بهم منذ طفولتهم، وكانت المربية نادية تأتي لترعاهم أحيانا. عضو جديد في العائلة. أصبح لسلوى أخت صغيرة جديدة، فمنذ أيام ذهبت سلوى وابن عمها التوأمان إلى المستشفى لرؤية الطفلة المولودة. إنها صغيرة جدا وكأنها عروسة أو لعبة، وهي تتحرك طوال الوقت ولا يمكنها أن تتكلم أو ترسم أو تفعل أي شيء، ولكنها ستكبر وتلعب مع سلوى يوما ما. سلوى تقضي الآن بضعة أيام في بيت عمها، ورغم أنها تستمتع باللعب مع أولاد عمها إلا أنها ترغب في العودة إلى بيتها لترى والديها والطفلة المولودة. كل هذا الزحام. تزوجت والدة سحر للمرة الثانية بعد أن انفصلت عن والد سحر. لسحر أخوة وأخوات أشقاء من أبيها وأمها، وبعد زواج والدتها للمرة الثانية أصبح لها أخوة غير أشقاء. من الممتع أن يكون لك أخوة كثيرون يحبونك، وسحر تعيش الآن مع والدتها، ولكنها تقضي بعض الوقت مع والدها، وهي تحب الذهاب معه إلى الملاهي أو السينما، حيث يشتري لها كيسا كبيرا من الفشار. خالد حسن وزوجها اللذين يكفلان حسنا شعرهم أسود وعيونهم زرقاء وبشرتهم بنية اللون، أما حسن فشعره أصفر وعيناه زرقاوين وبشرته بنية اللون، وهو يشبه خالته عندما يضحك، وعندما يغضب فإن ملامحه تبدو مثل زوج خالته وهو غاضب. لم يكن حسن يعرف كيف يضحك أو يغضب عندما تولت خالته وزوجها رعايته، فهما لم ينجبا أولادا. كانت ملامح حسن مختلفة عن ملامح زوج خالته وخالته. قصة حياة. حسن لا يتذكر والديه، فقد توفيا في حادث سيارة وهو صغير جدا، ولكن يبدو أنهم كان يتمتعان بالذكاء والجمال مثله تماما. عرف حسن أن ملامح الطفل تشبه والديه، أما سلوكه وتصرفاته فإنه تشبه كثيرا سلوك وتصرفات من يقوم برعايته. ولأن خالته كانت كثيرا ما تحكي له عن المدينة التي كان يعيش فيها والداه، بدأ حسن يجمع صورا ومعلومات عن هذه المدينة وبلاد العالم المختلفة. هدى معلمة فصلنا. حكت لنا المعلمة هدى إنها عاشت وهي صغيرة في دار لتربية الأيتام، وهي مكان يعيش فيه الأطفال الذين فقدوا عائلتهم. وبمرور الأيام أصبحت عائلة هدى مكونة من كل الأطفال والمعلمات الموجودين في الدار، لأن رعاية المعلمات لهدى كانت مثل رعاية الأسرة تماما. وفي بعض الأحيان كانت هدى تشعر بالحزن لأنها بلا أبوين، أما اليوم فقد كبرت وأصبحت معلمة وتزوجت وصارت عندها أسرة مكونة من زوج وثلاثة أبناء ولها صديقات كثيرات، عائلة كبيرة. حكت لنا المعلمة هدى إننا جزءا من عائلة واحدة كبيرة جدا، هي عائلة الإنسان على هذه الأرض، ونحن جميعا متشابهون، أنت وأنا وأيضا كل الناس. نتمتع بالشمس والقمر والأنهار والأشجار والهواء الذي نتنفسه. بعد الحكاية أغمضنا أعيننا وتخيلنا الناس في أرجاء العالم، السمر والسود والصفر والبيض. حقت إن حياتهم متشابهة إلى حد كبير مع حياتنا. شرحت لنا المعلمة أن كل واحد منا له مميزاته الخاصة حتى التوائم، وإن عائلتنا مختلفة، ولكن هناك ما يربط بيننا، هو إننا جزءا من عائلة واحدة أكبر، وهي العائلة الإنسانية. إرشادات للوالدين. الرسوم المتميزة الممتازة. في الرسوم التي رسم فيها الأطفال عائلات مختلفة يمكنهم المقارنة بين أوجه التشابه والاختلاف بين العائلات، ومن الممكن أن تشرحوا لهم بعض المعلومات عن عائلات عالم الحيوان، فهناك حيوانات تعيش معا في شكل عائلة مثل القرود وأخرى تعيش بمفردها. كبار العائلة، من الضروري أن تشرحوا للأطفال معنى الأجداد والجدات سواء من جهة الأب أو الأم، وكيف كانت عائلتين تعيش منفصلتين قبل زواج الأب والأم، وكيف تكونت عائلة جديدة صغيرة بعد هذا الزواج. ويجب أن تشرحوا للأطفال أن جميع هؤلاء الأسلاف أو الأجداد والجدات لديهم معلومات وتجارب كثيرة جدا عن الحياة اكتسبوها خلال حياتهم الطويلة. عناية الوالدين بأبنائهم. يتصل هذا الموضوع بالمناقشات التي ربما يثيرها الأطفال عن عملية الولادة، وهناك عدة طرق لتناول هذا الموضوع وشرحه دون إحراج أو حساسية، ويتوقف ذلك على إمكانية الطفل في فهم مثل هذه الموضوعات وعلى أسلوب شرحها. ويتصل هذا الموضوع أيضا بشرح عناية الأباء والأمهات بالأطفال حديث الولادة، فهناك أطفال يبكون كثيرا وأطفال آخرون يمتازون بالهدوء، والأطفال المولودون حديثا لا يستطيعون أكل الطعام لأن أسنانهم لم تنبت بعد، ولذلك فهم يرضعون اللبن الطبيعي من صدور أمهاتهم أو اللبن الصناعي من الزوجات المخصصة لذلك. والأطفال الذين ولدوا حديثا يهدؤون عندما يشعرون بأن والديهما يعتنيان بهم أو يغنيان لهم بعض الأغاني الجميلة. وعلى الوالدين أيضا أن يحكي لأطفالهم الكبار كيف كانت أحوالهم وأفعالهم عندما كانوا صغارا أو رضعا. الموت والحياة. عندما يصل الأطفال إلى عمر معين يبدأون في السؤال عن موضوع الموت، وعلى الوالدين أن يشرح ببساطة أي سؤال قد يثيره الطفل عن الموت، وعليهم أن يقول للطفل أن الموت شيء طبيعي، وفي حالة موت أحد أفراد الأسرة خصوصا إذا كان هذا الشخص قريبا للطفل، ففي مثل هذه الحالة عليك أن تشير إلى بعض الأطفال الآخرين الذين مروا بمثل هذه التجربة، وإنه من الأشياء الطبيعية العادية أن يفقد الإنسان شخصا يحبه أو قطة أو عصفورا يربي. وقد تتحدث مع الطفل عن الموت عندما يبادر هو بالتحدث عن هذا الموضوع ويلقي بعض الأسئلة، وحتى إذا كنت أنت حزينا على من مات فإن عليك في هذه الحالة أن تذكر للطفل اللحظات السعيدة والأعمال الجيدة التي عشتها مع ذلك الشخص. وقد يرتبط هذا الموضوع أيضا بموضوع الأطفال اليتامى، ويمكنك أن تذكر للطفل أن سلوى لم ترى جدها لأبيها أبدا لأنه مات قبل أن تولد هي. والد التوأمين. التوأمين عبارة عن جنينين ينموان معا في بطن الأم أثناء فترة الحمل، قد يكون متشابهين في كل شيء وقد يكونان غير متشابهين، بل وقد يكون أحدهم ذكرا بينما يكون الثاني أنثى. وحتى بالنسبة للتوأمين المتشابهين في حجم الجسم وشكل الملامح الوجه فقد تختلف شخصية كل منهم عن شخصية الآخر اختلافا تاما، وبمرور الوقت يتميز كل منهم بميزات تختلف عن الآخر بحيث يمكن التعرف على كل منهم بسهولة. ويمكن أن نحكي للأطفال إن بعض التوائم قد يلعبون لعبة فكاهية بأن يتقمص كل منهم شخصية الآخر. أخوة وأخوات كثيرون. يهدف هذا الموضوع بيان العلاقات المتداخلة والمتشابكة التي قد تحدث في عائلة واحدة. وبالنسبة للأطفال الصغار يمكن أن نخبرهم بأن صحة لديها كثير من الأجداد والجدات، سواء بالنسبة لجديها وجدتيها الذين هم في حقيقة الأمر آباء وأمهات لوالدها ووالدتها، أو بالنسبة لجدها وجدتها الآخرين الذين كان والدي زوج أمها الحالي. وينطبق هذا التفسير أيضا بالنسبة لأعمامها وعماتها وأبنائها من الصبيان والبنات، فهم لا يعتبرون من أقارب صحر بحكم الميلاد ولكن بسبب زواج أمها مرة ثانية. وحقيقة الأمر أن سحر تعيش مع أمها وزوج أمها الحالي، ويعتبر بمثابة الأب بالنسبة لها، كما أنها تعيش أيضا مع أولاد وبنات زوج أمها اللذين أنجبهما من أم أخرى غير أمها. ولذلك فإن هؤلاء الأخوة والأخوات يعتبرون غير أشقاء لسحر. ومن المهم أن نشرح للطفل ما يهمه هو أو هي من هذه العلاقات المتداخلة والتي تبدو معقدة، حتى استعملنا في ذلك كلمات مثل زوج الأم أو زوجة الأب أو الأخوة غير الأشقاء أو الأخوات غير الشقيقات. وبصرف النظر عن عدم وجود هذه القرابة عن طريق الميلاد، فيجب أن يفهم الطفل أن العلاقة العائلية الجيدة تقوم على أساس الرعاية والحب أكثر مما تقوم عليه من أساس الميلاد الأبناء بالكفالة. ومن المهم أن نشرح للطفل أن والديه الذين يكفلان ليس أبويه الحقيقيين اللذين أنجباه. ومن المهم أيضا أن نحدثه عن أبويه اللذين أنجباه بكل احترام على أساس أنهم هم الذين أنجباه، وأعطياه فرصة الوجود في هذه الحياة. وإذا كان الزوجان قد كفل طفلا، فإن عليهم أن يجيب عن أسئلته بقدر من الوضوح يستطيع الطفل أن يفهمه. إن ديننا الإسلامي يسمح بكفالة الطفل وتربيته ورعايته، والكفالة قد تأتي بسبب حرمان الزوج والزوجة من إنجاب طفل، كما إنها قد تكون راجعة إلى أن هناك طفلا يتيما لا يجد من يأوي ويرعاه. كنا مع كتاب عائلتك من أصغرها إلى أكبرها.